السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، ومر معنا بيان أن الحسنات تضاعف بفضل الله جل وعلا وبرحمته، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وفي حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبت له ايش؟ عشر حسنات. تعمدت نقول عملها ولما اقول لم يعمل. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. والأصل في كتابة الحسنات المضاعفة العشرة، الأصل في كتابة الحسنات أنها تكتب عشرة لا واحدة، كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس الآن في الذكر. قد نص على هذا غير واحد من الأئمة، منهم الحافظ بن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وأما السيئات فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له ايش؟ حسنة. من هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة. وتقدم معنا أن المراد بالهم هنا ليس مجرد الخاطرة وما يرد على النفوس، وإنما هو إيش؟ العزم المصمم المحقق المؤكد. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رفع عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس الذي هو الخطرات والوساوس لا يترتب عليها حكم، وإنما الإثم والثواب يترتب على العزم. ولهذا في حديث الصحيحين إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول إيش؟ في النار. قالوا هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا عازما على قتل صاحبه. وذكرنا أيضا أن من هم بسيئة ولم يعملها إنما يؤجر إذا كان تركه لله. ولهذا جاء في بعض الأحاديث كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين يدع طعامه وشرابه وشهوته ليش؟ من أجل الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الترك لأجل الله سبحانه وتعالى لا لعارض كما حصل في قصة القاتل والمقتول، فإن الترك فعل السيئة يكتب حسنة. طيب، ومر معنا كذلك أن السيئات والذنوب والمعاصي والآثام كلها بمعنى واحد، وأنها تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. فجعل الذنوب كبائر وصغائر وغير كبيرة. والكبائر عرفناها أنها لا تنضبط بحد معين، لكنها كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة وعيد في الآخرة أو لعن أو توعد بالويل والثبور أو نحو ذلك، وما عدا ذلك فكله صغائر. وأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وذكرنا شروط التوبة وهي ثلاثة: الإقلاع، ثم العزم على عدم الرجوع أو الندم، ثم العزم على عدم الرجوع. وذكرنا شرطا آخر ذكره بعض الأئمة وهو الإخلاص في هذه الأمور، أن يكون مراده وجه الله سبحانه وتعالى بذلك. وأيضا إذا كان الأمر متعلقا أو متعلقا بحق العباد فيجب أن يتحلل منهم، إما من أموال إذا كان في أموالهم أو في أعراضهم أو في دمائهم أو غير ذلك. طيب، وأما الصغائر فهي تكفر بكثير من المكفرات، منها الاستغفار والتوبة والحسنات الماحية والأعمال الصالحة وغيرها من الأمور التي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بيان أن تلك الحسنات تمحو السيئات. ومن أظهر ذلك حديث ابن مسعود في الصحيح لما شكى ذلك الرجل أنه قبل امرأة فأنزل الله قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لا، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات إيش؟ يذهبن السيئات. طيب، وأحاديث كثيرة جاء فيها ذكر شيء من المكفرات كالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كل ذلك مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وتقدم الإشارة إلى ما اشتهر في كتب أهل العلم من قولهم: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. وقلنا أن الشق الأول منها فيه نظر والشق الثاني صحيح: لا كبيرة مع توبة واستغفار ورجوع إلى الله جل وعلا بشروطها. لكن قولهم لا صغيرة مع إصرار فيه بحث ونظر، لأن الصغيرة التي جعلها الله جل وعلا صغيرة لا يمكن بحال من الأحوال أن تتحول إلى إيش؟ إلى كبيرة. فالصغيرة صغيرة وإن أصر عليها صاحبها، كما نبه على ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد الفحول. ولذلك بحث العلماء عن وجه قول بعض السلف لا صغيرة مع إصرار، وبينا أن منهم من قال أنه كما أن الشبهات حمى المحرمات فكذلك الصغائر حمى الكبائر، فمن وقع في الشبهات يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان فقد وقع في الحرام، كذلك من وقع في الصغائر وأصر عليها فقد وقع أيضا يوشك أن يقع في الكبائر، كما نبه على ذلك الإمام المعلمي عبد الرحمن ابن يحيى رحمه الله تعالى، وهو تخريج لطيف ووجه لتوجيه ما اشتهر عند العلماء من كون الصغيرة مع الإصرار تصبح كبيرة، وذلك أن المراد أن مآل المصر على الصغيرة أن يقع في إيش؟ في الكبيرة، وإلا فالصغيرة صغيرة وإن أصر عليها صاحبها. طيب، ثم ذكر أنه غفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر كما مر معنا في الآية، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. وذكرنا أن المتلبس بالكبيرة من كبائر الذنوب مذهب أهل السنة والجماعة وهو مذهب الحق أن صاحب الكبيرة عاص فاسق بكبيرته وبمعصيته تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله بعدله وحكمته عذبه، وإن شاء الله جل وعلا بفضله ورحمته عفى عنه وتجاوز عنه سبحانه وتعالى، ورحمته دائما تسبق غضبه سبحانه وتعالى. غير أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين تبين قولهم، وقلنا أن الخوارج يعتقدون أن مرتكب الكبيرة كافر خارج عن ملة الإسلام نازع لربقة الإيمان من عنقه وهو مخلد في النار يوم القيامة كحال سائر المشركين، والمعتزلة الذين قالوا أنه في الآخرة مخلد في النار وفي الدنيا هو منزلة بين منزلتين، ليس بكافر ولا بمؤمن، وكلا هذين القولين قولان باطلان لما مر من أدلة الكتاب والسنة من قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما عدا الشرك داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله جل وعلا بفضله ورحمته عفى عنه، وإن شاء الله جل وعلا بعدله وحكمته عذبه حتى يطهر من ذنوبه، ثم يكون مصيره ومآله إلى وين؟ إلى الجنة، لأن أهل الإيمان ولأن الموحدين وأهل الإسلام مصيرهم ومآلهم إلى الجنة، وإن دخلوا النار من باب التطهير والتنقية من تلك الذنوب والمعاصي التي ارتكبوها واقترفوها في الدنيا، لكنه لا يخلد في الجنة موحد، حتى أن الله جل وعلا يقول أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، حتى أنهم يخرجون من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط كما جاء ذلك في بعض الروايات في الصحيح. كذلك من المكفرات ما يقع على ابن آدم الذي وقع في كبيرة من الحدود والتعزيرات في الدنيا، ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن عوقب بشيء من ذلك في الدنيا كان كفارة له يوم القيامة، فمن وقع عليه حد في الدنيا فهو أيضا كفارة لتلك الكبيرة ولذلك الذنب في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه، أي بسبب إيمانه. والجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخلها أحد بعمله، أي بفضل عمله، وإنما يدخلونها برحمة الله سبحانه وتعالى. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. فأعمال العباد الصالحات لولا فضل الله جل وعلا ورحمته لو وضعت في الميزان ووضع النعيم والفضل والإحسان من الله سبحانه وتعالى في كفة، لكانت نعمة واحدة كنعمة البصر ترجح بأعمال ابن آدم كلها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولهذا الذنب والخطأ مجبول عليه الإنسان ولا بد من أن يقع فيه، لكن الله جل وعلا يعامل عباده بلطفه ورحمته، ولا يؤاخذهم سبحانه وتعالى، ولو عاملهم بعدله لهلكوا جميعا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الجنة إنما يدخلها الناس بفضل الله جل وعلا وبرحمته بسبب ما قدموا من أعمال، كما قال الله جل وعلا: تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وذلك أن المراد أن هذه الجنة بعد فضل الله ورحمته سبب دخولكم لها أنكم استقمتم على أمر الله جل وعلا، وأنكم عملتم بطاعة الله سبحانه وتعالى، فكنتم أنتم الوارثين للجنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه، يعني أن مصير ومآل أهل التوحيد والإيمان في آخر الأمر إلى الجنة، ولن يخلد أحد من أهل الإيمان والتوحيد والإسلام في النار أبدا. قال: فأدخله بها جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وهذا فيه بيان شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته. والشفاعة لغة هو التوسط في جلب نفع أو دفع ضر، توسط في جلب نفع أو دفع ضر. وأما شرعا فالشفاعة أنواع، منها شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. فأما الشفاعة في الدنيا فهو ما يجري على ألسنة الناس من التوسط لغيرهم من إخوانهم المؤمنين للتجاوز عنهم في حق من ظلموه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي موسى: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله جل وعلا على لسان نبيه ما يشاء. فهي شفاعة محمودة، أن يتوسط العباد بعضهم عند بعض لدفع الضر عن بعضهم، سواء كان ذلك في التنازل عن بعض الحقوق كمن قتل نفسا، أو من وقع في له وقع منه مظلمة في حق أخيه ونحو ذلك، أو كان غارما عليه دين وصاحب الدين مطالب، فيستحب لكل من عنده جاه أو منزل أو مكانة أن يشفع لأخيه المسلم عند غريمه ومن يطالبه بالحق، والله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يشفع الناس بعضهم لبعض. ويشترط في هذه الشفاعة الدنيوية أن تكون تلك الشفاعة في مباح ولا تكون في محرم، كمن يشفع لأخيه في مثلا وهو متعد وقد وجب عليه حد وقد بلغ السلطان، فيأتي فيشفع في حد من حدود الله سبحانه وتعالى، فهذه شفاعة غير جائزة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم الحد على المخزومية التي كانت تجحد المتاع، كلم الناس أسامة بن زيد ليشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وشدد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليه. وهذا يدلنا على أن الشفاعة لا تجوز إلا فيما يباح من الأمور، أما ما لا يجوز من الأمور كأن يشفع لرجل عند آخر لكي يتوسط له في إبطال حق أو إحقاق باطل، مثلا كأن يكون الناس قدموا أوراقهم ومستنداتهم في وظيفة من الوظائف في الدولة، فيأتي هذا الوسيط الشفيع الذي يظن أنه يشفع شفاعة حسنة فيتوسط للمشفوع له عند قريب له أو صديق أو حبيب، يكون يشتغل في ذلك فيقدم ملفه أو دوره في الترتيب على الآخرين بسبب شفاعة ذلك، ويكون في ذلك وقوع مظلمة، حصول مظلمة على إخوانه المسلمين الآخرين، فهذه شفاعة غير جائزة، لا يجوز أن يشفع. وعلى هذا قس من أي شفاعة من الشفاعات التي لا تجوز ويكون فيها شيء من الظلم، أو شفاعة في محرم كمن يدخل بضاعة من الخارج ممنوعة كالمخدرات أو أنواع من السلع والبضائع تمنعها الدولة أو ولي الأمر، فيذهب رجل فيشفع لذلك التاجر عند أولئك لإدخال مثل هذه البضاعة، فهذه شفاعة سيئة والعياذ بالله، ويكون عليه كفل ووزر منها، نسأل الله السلامة والعافية. هذه بالنسبة للدنيا. أما الشفاعة في الآخرة فهي تنقسم إلى قسمين: شفاعة تخص النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنواع، منها الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود يوم القيامة، حين أن يبلغ الكرب والبلاء بالناس مبلغه في ذلك اليوم العظيم الذي يطول فيه القيام ويشتد عليهم الخطب، فيلجؤون إلى الأنبياء وإلى الرسل، يبدأون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، يسألونهم جميعا أن يشفعوا لهم عند ربهم في تعجيل فصل القضاء بين الناس. فكل يعتذر من الأنبياء كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس وغيرهم، الكل يعتذر ويذكر ذنبا له إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب فيسجد بين يدي ربه، الحديث بطوله الذي هو مشهور ومعروف لديكم جميعا، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيفصل الله جل وعلا بينهم في القضاء، ويعرض على الناس أعمالهم ويحاسبون إلى آخر ما ورد في صفة ذلك كله. هذه الشفاعة العظمى. النوع الثاني من الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي تكون لبعض أصناف من أمته أو لأصناف من أمته، كشفاعته عليه الصلاة والسلام لأناس بأن يرفع الله درجتهم في الجنة، كما ويحتجون لذلك بحديث الصحيح لما مات أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم ارفع درجته في المهديين. فرفع الدرجة هي شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلي درجته في الجنة، هذا نوع من أنواع الشفاعة. وأيضا من أنواع شفاعته عليه الصلاة والسلام في الآخرة أنه يشفع للناس في دخول الجنة، ولهذا يقال لما يدق النبي عليه الصلاة والسلام باب الجنة بك أمرت ألا أفتح لأحد غيرك، فيفتح له الباب ويدخل أهل الجنة الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أيضا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع كالخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم، التي هي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته، وهي شفاعة ثابتة في الكتاب والسنة، وأجمع عليها أهل العلم ممن يعتد بإجماعهم من أهل السنة والجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر من أمته، ولهذا لكل نبي دعوة استعجلها أو تعجلها، إلا النبي عليه الصلاة والسلام ادخر دعوته شفاعة لأهل الكبائر من أمته كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيذهب فيسجد بين يدي ربه فيحد الله جل وعلا له حدا، ثم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج من النار طائفة من المسلمين الموحدين ممن ارتكبوا ذنوبا استحقوا بها دخول النار، ثم يذهب كذلك بعد أن يدخلهم الجنة فيسجد بين يدي ربه فيحد الله جل وعلا له حدا، ثم يخرج فيخرج من النار جماعة حتى أنه لا يبقى في النار من الموحدين أحد بعد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة الملائكة الكرام وشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، ثم تكون شفاعة أرحم الراحمين حين أن يقبض قبضة من أهل النار فيخرجهم منها، ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يبقى في النار بفضل الله جل وعلا وبسبب شفاعة الشافعين أحد ممن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا لما سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالموحدون الذين يموتون على التوحيد الخالص لله جل وعلا لا يخلدون في النار ويكون مآلهم إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم إن للشفاعة شروطا في الشافع وشروطا في المشفوع له، فأما الشروط في المشفوع له فيجب أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، فيجب أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد كما في قول الله سبحانه وتعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفع الشافعون سواء كانوا أنبياء أو مرسلين أو ملائكة أو صالحين إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى عنه أن يكون من أهل الشفاعة، والله جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى إلا على الموحدين، فلا تكون الشفاعة إلا لأهل التوحيد كما مر معنا في حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه نالتهم شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك أيضا شرط في الشافع أن يكون الشافع لئلا يشفع الشافع إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإيش؟ إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فلا يمكن لأحد لا ملك مرسل ولا نبي مقرب أن يشفع لأحد عند الله جل وعلا إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لأحد أن يشفع لأحد بعد إذن الله جل وعلا إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى لهم بالشفاعة. وفي الجملة فإثبات الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر هو ما وقع ما حصل فيه الخلاف بين أهل السنة وغيرهم ممن اعتقدوا أن صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين في نظرهم، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة وما عليه سلف هذه الأمة الصالح من صحابة وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من أن الشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة لأهل الكبائر من أمته كما مر في غير ما دليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. وقوله أن الله جل وعلا قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه فيه إثبات أن الجنة مخلوقة وأنها موجودة الآن، وأن الله جل وعلا أعدها لعباده الصالحين المتقين من أوليائه، خلافا لأهل البدع والأهواء الذين زعموا أن الجنة لم تخلق بعد، وأنها لا تخلق إلا يوم القيامة، وأن وجودها اليوم إنما هو تعالى الله عن ذلك عبث لا حاجة له. إيش الحاجة من خلق الجنة قبل يوم القيامة؟ فقالوا أن ذلك يعد من العبث، والله جل وعلا منزه عن ذلك زعموا، فنفوا ما ورد من أدلة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها إثبات أن الجنة مخلوقة. ولهذا قال الإمام الطحاوي في معتقده: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنى ولا تبيد، لا تفنى ولا تبيد. وهذا هو الحق، أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنى ولا تبيد، لأن الله جل وعلا أعد الجنة لأوليائه الصالحين خالدين فيها أبدا، كما في نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والسبب في وجودها وخلقها والحكم في ذلك كثيرة، لا كما يزعم أهل البدع من أن ذلك يكون إن قلنا بأن الجنة مخلوقة الآن أن ذلك من العبث الذي لا حاجة له. وقد ذكر العلماء للحكمة من خلق الجنة قبل يوم القيامة وأنها موجودة أسبابا كثيرة، من ذلك تشويق المؤمنين إلى جنة الله سبحانه وتعالى وما أعده لهم فيها مما لم تر العين ولم يخطر على قلب بشر، وما ذكره الله جل وعلا في كتابه في وصف الجنة: فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما أخبر أن الله جل وعلا أعده لعباده في الجنة، ففيه تشويق للمؤمنين. ولهذا كان الواحد من الصحابة إذا لما أخبر أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يدخل المعركة فيقتل ثم يدخل الجنة، وكان في يده تمرات فألقاهن وقال: بخ بخ، إنها والله لحياة طويلة. إذا كانت الجنة بين يدي وما بيني وبينها إلا أن أكل هذه التمرات، فألقى التمرات ثم دخل فقاتل فقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأسباب والحكم التي ذكرها العلماء في خلق الجنة أنها يراها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين في صلاة الكسوف، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة بين يديه وهو قائم يصلي، فمد يده يريد أن يتناول عنقودا من الجنة، فسأله الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله مددت يدك؟ قال: لقد عرضت لي الجنة فمددت يدي لأتناول عنقودا منها، والله لو أخذته لأكلتم منه حتى تنتهي الدنيا أو إلى أن تقوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة، وفي حديث الإسراء قصة الإسراء دخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة ورأى فيها أمورا، ورأى جماعة من أصحابه في الجنة وأخبر عنهم عليه الصلاة والسلام، وكل هذا يدل على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن، وأن لله جل وعلا من الحكم العظيمة في خلقها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب حال الأرواح خلاف الناس في هذه الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين هل هي نفس الجنة التي أخرج منها آدم كما سيأتي في سياق كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر فيها مذاهب للناس. وغير أن هذا الخلاف كما قال غير واحد من العلماء خلاف متأخر، وإلا فقد حكى القرطبي والقاضي من قبله القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي شارح المقدمة إجماع السلف على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي عين الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين، وأن الخلاف المحكي هو خلاف متأخر لا عبرة به. قال: فأعدها دار خلود لأوليائه. والمراد بالخلود هو طول المكث، المراد بالخلود طول المكث، وقد يطلق ولا يراد به التأبيد، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وجأ نفسه بحديدة فقتل نفسه فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فالمراد بالخلود هنا طول المكث بإجماع أهل السنة لا التأبيد كما هو ظاهر الحديث، لأن قاتل نفسه ليس بكافر بإجماع أهل العلم، وكذلك الذي يتردى من فوق جبل كما جاء في باقي الحديث، ومن احتسى سما فقتل نفسه، كل ذلك يدل على أن معنى الخلود طول المكث ولا يدل على التأبيد إلا إذا جاء معه قرينة تدل عليه. وأما البقاء والمكوث في الجنة والنار فهو المراد بالخلود فيه الخلود المؤبد، لأنه قد جاء في نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام خالدين فيها أبدا، ولا يحصى كثرة الآيات في ذلك. قال: دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه من أشرف المسائل التي تبحث في باب المعتقد، وهي مسألة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، وهي أعظم النعيم يوم القيامة. فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن يدخل الناس الجنة فيقال لهم إن لكم موعدا مع ربكم، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا وغفر لنا وبيض وجوهنا وأدخلنا الجنة وعفى عنا، فماذا سيكون أكثر من ذلك؟ فيجيئون ويجلسون بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيكشف الله جل وعلا عن وجهه الكريم، فلم يعطوا نعيما قط هو أشرف ولا أعظم ولا أحب ولا أكرم على نفوسهم من تلك النظرة التي قال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا المراد بالزيادة هو النظر لوجه الله الكريم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم في حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه، تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم ما يناله الإنسان في من نعيم الله جل وعلا في الآخرة، النظر لذة النظر إلى وجه الله جل وعلا. ولهذا جاء في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وقد ثبت في الصحيحين من أحاديث من حديث جماعة من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، لا يحصل بينكم مضامة، وفي رواية لا تضارون في رؤيته، لا يشعر بعضكم بشيء من الضرر في الأعين كما إذا نظر إلى الشمس أو إلى ضوء مبهر قد يجد ضررا في عينيه. فأما تلك الرؤية التي يجعل الله سبحانه وتعالى في أبصار العباد ما يستطيعون به إدراك رؤية الله سبحانه وتعالى دون ضرر، ولهذا قال العلماء هنا: كما ترون القمر ليلة البدر، فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، أنها ليس فيها، لا يحتاج الناس إلى الازدحام ولا الطضام، وليس تشبيه المرء بالمرء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس كمثله شيء، وهو إيش؟ وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. واختلف العلماء في رؤية الله جل وعلا في الدنيا، هل يرى الله جل وعلا في الدنيا؟ واتفقوا جميعا أنه أن الله سبحانه وتعالى لا يراه أحد في الدنيا، وإنما اختلفوا في النبي عليه في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج. والدليل على أنه لا يرى أحد الله جل وعلا في الدنيا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأما ما روي عن بعض الصحابة كابن عباس، وإن كان في أسانيدها ضعف، أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة المعراج، فكما قلنا في أسانيدها ضعف. وثبت عن عائشة في الصحيح أنها قالت لمسروق: من زعم أو من سمعته يزعم أن محمدا رأى ربه، يعني بعيني رأسه، فقد كذب فقد كذب. ولهذا لما سأل أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: هل رأيت ربك؟ وهذا نص في محل النزاع، هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أراه، يعني كيف سأراه وحجابه النور سبحانه وتعالى، نور أنا أراه، أي أنه لم يرى ربه سبحانه وتعالى. وهذا بالنسبة إلى الدنيا، بالنسبة إلى الدنيا، وهذا مذهب السلف جمهور الصحابة، خلافا لمن ذهب أنه رأى ربه بقلبه أو غير ذلك. لكن الراجح الصحيح أنه لم يرى ربه في الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام بعيني رأسه. وأيضا مما يدل على أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ما احتج به الإمام مالك رحمه الله تعالى والشافعي عند أن سئلوا عن قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقال الشافعي رحمه الله تعالى، ومن قبله روي ذلك عن الإمام مالك، أنهم لما أنه سبحانه وتعالى لما حجب الكافرين عن رؤيته سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أكرم المؤمنين بالنظر إليه سبحانه وتعالى. والآية صريحة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ولذلك، لأن النظر في لغة العرب إذا عدي بإلى فإنما يراد به نظر العين. ولهذا قال الله جل وعلا: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، نظر العينين والنظر عيانا، يعني وليس نظرا كما سيأتي. وأما إذا عدي بفي فإنما يراد بالنظر هنا التفكر والتدبر. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي أفلم يتفكروا ويتدبروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي النظر بغير أداة كما في قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، فيراد بالنظر هنا الانتظار ولا يراد به نظر العين. فقوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال الحسن من البهاء والنضرة والجمال: إلى ربها ناظرة، نظر بصر وعيان، فيجعل الله سبحانه وتعالى في أعين المؤمنين من القوة البصرية والإدراك ما يستطيعون به النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: كيف نصنع مع قول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار؟ فنقول إن معنى الإدراك هو الإحاطة، كما قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فالإدراك معناه الإحاطة، ويدل عليه قول الله جل وعلا في خبر موسى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إيش؟ إنا لمدركون. مع أن الجمعان كل منهم رأى الآخر، رأى الآخر، وإنما نفى أثبتوا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى إيش؟ كلا إن معي ربي سيهدين. فنفى موسى الإدراك مع وجود إيش؟ الرؤية البصرية، هم ينظرون إليهم. ولهذا الإدراك المنفي في قوله لا تدركه الأبصار هو الإحاطة بالبصر بذاته سبحانه وتعالى كلها. أما النظر إلى وجهه الكريم من غير نظرا حقيقيا عيانا فهو ثابت لما في هذه الآية وغيرها من النصوص، وإن كانت كيفية النظر والقوة التي يجعلها الله في بصر ابن آدم حينئذ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، فهو من الغيب الذي يجب فيه التسليم ونكل الأمر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. قال وهي التي أهبط منها آدم، أي الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، في بعض النسخ أهبط منها آدم بالبناء للمجهول. قال وهي التي أهبط منها آدم، يريد أن يؤكد المصنف أن الجنة المذكورة آنفا جنة الخلد التي إليها المعاد يوم القيامة هي نفس الجنة التي أهبط الله جل وعلا منها آدم، خلافا لمن زعم أنها جنة غير تلك الجنة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من الناس من قال إنها جنة خلقها الله جل وعلا في الأرض ثم أخرجه منها، لكن هذا يدفعه أنه أهبط وأنزل، وكونه في الأرض كيف يعبر عنه بالهبوط وقلنا اهبطوا منها جميعا، كيف يعبر عنها بالهبوط وهو في الأرض؟ فهذا قول ليس عليه آثارة من علم. ومنهم من قال أنها جنة في السماء لكنها ليست هي جنة الخلد التي أخرج منها آدم، جنة أخرى في السماء جعلها الله سبحانه وتعالى اختبارا وامتحانا لآدم، وهذا القول كذلك لا دليل عليه ويعزى إلى الجباء من المعتزلة، وهذا قول أيضا مرذول ساقط لأنه لا حجة ولا دليل عليه. والصواب أن الجنة التي أخرج منها آدم هي نفس الجنة التي يحشر أو يدخلها الناس يوم القيامة ثوابا من عند الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك ما حكينا آنفا أن جماعة من أهل العلم أجمعوا على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي عين الجنة التي هي جنة الخلد يوم القيامة. طيب، قال وهي التي أهبط منها آدم، وآدم هو اسم لأبي البشر عليه الصلاة والسلام، وكان آدم نبيا مكلما كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن آدم نبي مكلم. وأما أول الرسل فهو نوح عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث الإسراء، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين أن الناس يأتون الأنبياء فإذا جاءوا إلى نوح قالوا يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض واشفع لنا عند ربك إلى آخر الحديث، فثبت فيه أن نوح هو أول رسل الله جل وعلا إلى الأرض، وآدم كان نبيا مكلما كما ثبت عنه وعن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذلك. وقيل وذلك مما روي في الإسرائيليات أنه كان يكنى بأبي البشر إلى أن ولد محمد عليه الصلاة والسلام فصار يكنى بأبي محمد، وهذا من الإسرائيليات التي ذكر بعض المفسرين، وهي من باب الطرائف والملح التي تذكر في هذا الباب، والتعامل معها كما هو معلوم أن أخبار بني إسرائيل تروى لا تصدق ولا تكذب، من كان من جهة المعنى معقولة. ومما يدل على نبوته عليه الصلاة والسلام آدم حديث أبي سعيد الذي خرجه الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي من آدم فمن دونه يوم القيامة إلا وهم تحت لوائي، إلا وهم تحت لوائي، تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف آدم بالنبوة. قال منها آدم نبيه وخليفته. والمراد بالخليفة هو الذي يحكم بحكم الله جل وعلا، خليفته في أرضه أي أنه يحكم بحكم الله جل وعلا ويقيم شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض. ومنهم من قال أن المراد بالخليفة هنا جنس وليس وصفا لآدم، ويؤيده قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي أن بعضكم يخلف بعض. فمعنى خليفة أي المخلوف الذي يخلفه غيره، وليس معنى خليفة أنه هو الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى في الأرض، بل هو الذي يخلفه غيره. فكل جيل يخلف جيل، وكل نبي يخلف نبي، فمن هذا أطلق عليه وصف الخليفة. وهذا الذي اختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو الأقرب إن شاء الله. قال بما سبق في سابق علمه، وقد مر معنا أن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، فكان في سابق علمه أنه سيخلق خلقا في الأرض ينزلهم، وأبوهم آدم وأمهم حواء، ثم يتكاثرون، وبعد ذلك يكون فيهم أنبياء ويخلف بعضهم بعضا بما سبق في علم الله سبحانه وتعالى. قال وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبون عن رؤيته. وأيضا قوله خلق النار فيه إثبات أن النار مخلوقة، وقد مر معنا في حديث صلاة الكسوف حديث ابن عباس أنه عرضت له الجنة والنار عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال فرأيت أكثر أهلها من النساء، وسئل عن ذلك فقال لأنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن دهرا ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فكثرة اللعن والسب والدعاء هذا مشاهد عند أمهاتنا وأخواتنا كثير، ولهذا كانوا كونا وقدرا نسأل الله السلامة والعافية هم أكثر أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته. كونه سبحانه وتعالى أعد النار دار خلود ومستقر، فمعنى ذلك أنهم يخلدون فيها أبد الآباد، ومعنى ذلك أنها لا تفنى ولا تبيد. فلو كانت تفنى أو تبيد لكان خلودهم ليس خلودا حقيقيا، كان خلودهم ليس خلودا حقيقيا. فطالما أنه أخبر أنهم خالدين فيها أبدا دل ذلك على أن خلودهم فيها دليل على استمراريتها، وأنها لا تفنى ولا تبيد، لا نار المشركين ولا نار العصاة. إن منهم من يقسم النار كما أن الجنة درجات وغرف، فكذلك النار دركات ومنازل النار كذلك. فالنار منها نار يعذب فيها العصاة، ومنها نار يعذب فيها الكفار والمشركون. فمنهم من قال أن نار العصاة بعد خروجهم منها، يعني بعد أن يخرج كل الموحدين من النار العصاة، فلا معنى لبقائها، هكذا قال. وهذا قول غير صحيح مجانب للصواب، وإن كان قد قال به بعض المنتسبين للسنة، وقد رد عليهم كثير من الأئمة حتى صنف الصنعاني رسالة في ذلك في الرد على القائلين بفناء النار، يعني نار العصاة أنها تفنى بعد أن يخرج آخر عاصم من النار. والصواب أنها لا تفنى ولا تبيد، وأنها دائمة، وأن استمرارها ودوامها ليس بذاتها، وإنما ذلك متعلق بالله جل وعلا الذي هو سبب دوامها واستمرارها. لأن البعض يقول الله جل وعلا يقول كل شيء هالك إلا وجهه، كيف يستمر ويدوم شيء غير الله سبحانه وتعالى؟ فنقول دوام الله جل وعلا وبقاؤه وحياته واستمرار الله جل وعلا ذلك لقيوميته، ولأنه قائم بذاته دائم بذاته سبحانه وتعالى. أما غيره من خلقه ممن وصف بالدوام كالجنة والنار، ومن دخل الجنة والنار فإنما يدوم بسبب كون الله جل وعلا قدر عليهم ذلك وخلقهم لذلك سبحانه وتعالى. قال: وألحد في آياته وكتبه ورسله. فالإلحاد قد يكون معناه هنا تفسير معنى الكفر، يريد أن يفسر معنى الكفر بأن الكفر هو الإلحاد في آياته وكتبه ورسله. والآيات كما مر معنا آيات شرعية دينية وآيات كونية قدرية، والإلحاد معناه الميل. معنى الإلحاد إيش؟ الميل. ومنه قيل للحد الذي يكون في القبر لحدا، لأنه يميل بصاحب القبر عن الشق المستقيم الذي يحفر له، يكون فيه نوع ميول في جانب القبر، فلهذا سمي لحدا. فالإلحاد معناه الميل، فالميل عن الحق والانصراف وقصد الباطل يسمى إلحادا. والإلحاد قد يكون في آيات الله الكونية القدرية بإنكار الصانع والخالق سبحانه وتعالى وجحوده، كما نسمع كثيرا من كثير من الناس في هذه الأزمنة ومن قبلها أنهم يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا إيش؟ إلا الدهر. ينكرون الخالق سبحانه وتعالى، ويقول بعضهم ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. الدنيا هذه الكون أرحام تدفع وأرض تبلع، لا فيه لا جنة ولا نار ولا عقوبة ولا آخرة ولا حساب ولا رب ولا بعث ولا نشور. وهؤلاء يلحدون في آيات الله جل وعلا الكونية القدرية بإنكار الخالق وبإنكار كون المخلوقات من صنع الخالق سبحانه وتعالى. وكما هي النظريات المشهورة كون الكون خلق صدفة والانفجار الكبير ونحوه مما نسمعه من خرافات الملاحدة والمشركين، فهؤلاء يلحدون في آيات الله جل وعلا الكونية. وقد يكون الإلحاد في آياته الشرعية الدينية وهو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بالميل بها عن مراد الله جل وعلا فيها بتأويلها التأويل الفاسد والتأويل غير السائغ، وهو التحريف، وهو نوع من الإلحاد في أسماء الله وفي صفاته وفي أفعاله وفي باب القدر وفي باب الإيمان وفي باب الأسماء والأحكام. وقد مر معنا نماذج كثيرة لإلحاد الناس في آيات الله جل وعلا الشرعية الدينية. قال: وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. تأكيد أن المشركين يحجبون يوم القيامة عن رؤية الله جل وعلا إمعانا في الإذلال والعقوبة لهم. فكما أن الله جل وعلا تمن من كمال منه وفضله على عباده المؤمنين أنه يكرمهم برؤية وجهه الكريم يوم القيامة، فكذلك يكون الحال والجزاء من جنس العمل. الذين أنكروا وجوده سبحانه وتعالى وكفروا به في الدنيا يحجبون يوم القيامة عن ربهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إن كان العبد يعمل بطاعة الله وهو مستقيم على أمر الله جل وعلا، ورأى من تيسير الله جل وعلا له الأمور وتوفيقه للطاعة، وكلما عمل طاعة وفق لطاعة أخرى، فجزاء الحسنة الحسنة مثلها كما أن جزاء السيئة السيئة مثلها، وكذلك رأى من ثناء الناس عليه الثناء الحسن ورضا من وجب رضاه عنه في الدنيا كالوالدين وغيرهم، فهذا كله من الأمارات والعلامات على رضا الله جل وعلا على عبده. يقول: ما حكم من ينكر الشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الشفاعة كما مر معنا هي أقسام وأنواع. أما الشفاعة العظمى الكبرى التي لا يختلف فيها أحد وهي ثابتة في القرآن والسنة، من أنكرها فقد كذب الكتاب وكذب السنة، وهذا كفر والعياذ بالله. أما إنكار أنواع من الشفاعة التي فيها قد حصل فيها خلاف بين وحصل فيها نوع تأويل واجتهاد، فقد يكون الرجل بإنكارها مبتدعا ولا يكون كافرا بحسب حال أو بحسب نوع الشفاعة التي ينكره. يقول هنا السائل: هل هيئة البشر يوم القيامة تتغير أم كما هي تبقى كما هي؟ الأجساد هي الأجساد كما بدأكم تعودون، ولهذا أهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذا الجسد نفسه الذي يبلى في الأرض أو تأكله السباع أو يتناثر في الهواء أو يحرق أو يتلف، نفس الجسد بنفس الذرات وبنفس الجزيئات وبنفس البشرة والعظام هو نفسه يجمع، لا يخلق له جسد جديد، حتى الذين يبعثون من قبورهم يوم القيامة ليست بأجساد جديدة وإنما هو نفس الجسد، لكن صورتهم في الجنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على صورة أبيهم آدم، طوله 60 ذراعا يعني 30 متر طوال يعني كبار السماء، والأعمار 30 أيضا 33. أخص خصائص الجنة الخلود، فهذا يعني أن آدم لم يكن في جنة الخلد بل جنة أخرى؟ لا، قلنا أن الصحيح أنها جنة الخلد، وأن هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى أن أخرجه من الجنة وأنزله إلى الأرض لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. هل يجب أن نتقيد باجتهادات السلف في باب العقائد حتى في المسائل التي اجتهدوا فيها هم وليس لهم فيها نص قطعي الدلالة؟ إذا اجتهدوا أنا المسألة من باب الاجتهاد السائغ، أي في جزئيات مسائل العقيدة وقد حصل فيها خلاف بين السلف، فيسعنا ما يسعهم. أما إذا كان في الأمور الكلية الأصلية والقواعد المتفق عليها أو الذي اشتهر فيها عدم وجود الخلاف، وحصل خلاف من بعضهم خلاف شاذ، فهذا لا يجوز اتباعه فيه، ويعد من تبنى ذلك مبتدعا عياذا بالله. كيف نرد على من ينكر أن الله في السماء ويقولون كيف يحل الله في مكان خلقه؟ قلنا أن معنى كونه في السماء ليست السماء ظرفا للذات الإلهية، وهذا معنى لا يراد، ولهذا قال أهل السنة أن الله فوق العرش، على وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى، ولم يقولوا أن الله في السماء كما جاء في بعض الرواية والأحاديث وبعض الآيات، معنى فيه هنا معناها على وفوق. يجي واحد يقول هذا تأويل، نقول لا، هذا مقتضى لغة العرب، يجوز عند العرب أن يقال فيه بمعنى على، تأتي فيه بمعنى على، ولهذا قال الله جل وعلا في خبر فرعون: لأصلبنكم وين؟ في جذوع النخل، يعني بيحفر الجذوع يدخلهم داخل يسكر عليها، في جذوع النخل أي على جذوع النخل. فكون الله جل وعلا في السماء أي على السماء على عرشه سبحانه وتعالى. إيه، فامشوا في مناكبه أحسن، مش في داخلها أيضا. واضح. من أنكر رؤية الله يوم القيامة بماذا يفسرون الآية إلى ربها ناظرة؟ يفسرونها بالانتظار إلى ربها ناظرة أي منتظرة، ومنهم من فسرها من أهل البدع إلى أن إلى مفرد آلاء، الآلاء هي النعم، فكأن الله عز وجل أراد أن يقول: وجوه يومئذ ناظرة، آلاء ربها ناظرة، نعيم ربها ناظرة، وهذا تأويل بعيد كما وضح. تقدمت للعمل بأحد الشركات المعروفة في البلد وكان ذلك بواسطة شفاعة شخص، فأخبرت صاحب العمل أن يترك هذه الشفاعة وإن وجود من هو أكفأ مني يقبلوه حتى بدون شفاعة. السؤال: ما حكم الذهاب إلى هذا العمل حتى وإن لم يقبلوا؟ يعني ما قبلوكش، يعني ما خدمتش، يعني ما صارش من الموضوع. المهم إذا شفع الإنسان لآخر وكان ذلك على حساب نوع تعدي على أخيه المسلم لأخذ مكانه أو من هو أكفأ منه، فهذه الشفاعة سيئة وشفاعة لا تجوز. هذا قال له أساس أن ما تحطنيش مكان واحد ثاني، حسب السؤال. إيه قال له ما تحطنيش مكان واحد ثاني وحطه، يعني ما فهمتش أنا السؤال هذا علشان أجبت جواب عامك. طيب إذا وقع شخص ما بكثرة في الكبائر تستوجب الحد، فهل يشفع له مثل أن يصلي أن يصل قبل أن يصل الأمر إلى ولي الأمر؟ نعم، إذا تاب قبل أن يصل الأمر إلى ولي الأمر فلا يجب عليه إقامة الحد حينئذ، وإذا تاب تاب الله عليه. ما صحة الذي يقوله البعض أن المسلمين هم خلائف الله أو هذا خليفة الله في الأرض؟ لا يصح أن يطلق على الإنسان خليفة الله، وإنما كان الصحابة يطلقون على أبي بكر والخلفاء الراشدين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل المشركون الخالدين في النار يرون الله؟ فيه خلاف بين أهل السنة، هل يرونه في الموقف أم لا؟ والأقرب أنهم لا يرونه تبكيتا لهم. هل جميع المؤمنين ينظرون إلى وجه الله أم هي منزل المؤمنين دون المؤمنين؟ الظاهر أن أهل الجنة كلهم ينظرون إلى وجه الله. ما المراد بقول المصنف بما سبق في سابق علمه، أي ما كتبه في اللوح المحفوظ؟ اهبطوا منها جميعا. فمن هم الجميع غير سيدنا آدم؟ آدم وحواء وإبليس، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا يخطر على قلب بشر. ما معناه؟ معناه واضح، اللي ما يخطرش على بالك هو هذا معناه. أشياء ما خطرت على قلبك ولا سمعت بها ولا رأيتها، كيف إنه لم يره أحد وسيدنا آدم كان فيها لم يرها أحد؟ الجنة ما قلناش إنه لم يرها أحد، السؤال ما أدري إيش، لم نقل إن الجنة لم يرها أحد، رآها النبي عليه الصلاة والسلام وهو هنا في الدنيا. قص الإسرائيليات أرجو توضيح من أين مصدرها وما الحكم وما الحكمة من ذكرها وعدم تطبيقها. فلا طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في البخاري حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإنه الحكمة. السائل يقول النبي عليه الصلاة والسلام أجاب قال فإنه كانت فيهم الأعاجيب، فيهم في قصصهم عبر وأخبار، إلا ما كان يصادم يعني شيئا في شريعتنا فلا يجوز الإخبار به. أما قصة أن النبي كان صالح وكان كذا وعذب الله ويعني جاء إلى أناس فالرجل بالعام بالبعورة فعل كذا ومش عارف إيش عذبه الله، فيها عبرة وعظة، وإن كان لم يثبت عندنا إسنادها فهذا فيه إخبار بما كانوا عليه، قد يؤثر هذا في الناس وكذا وفيه عظة وعبرة، ولا نصدق بشرط أن لا نصدقه ولا نكذبه. نظر التطور الفكر البشري نتيجة العولمة والتكنولوجيا أصبح لدى بعض الأبناء ضعف في العقيدة وأسئلة تحتاج إلى إجابة متخصصين، مثل تصورهم للخلود الأبدي وعدد من الشبهات، وأنا وإن مدرسي مادة التربية الإسلامية أنفسهم ضعيفين في الطائنة. كلام صحيح كله، جزاك الله خير. سمعت تفسير الشيخ محمد الشعراوي بخصوص تفسير الآيات التي ثبتت هبوط آدم من الجنة، هبطه قال الجنة كانت على الأرض والهبوط كان هبوط معنويا في المنزل الشريفية، ولازم هذا تفسير غير صحيح اللي قاله، لأن قلنا كلام الشعراوي هذا أن الجنة هي في الأرض، قلنا أن العلماء حكوا في ذلك إجماعا للسلف الصحابة والتابعين، فلا يجوز بعد ذلك طرح الخلاف لمن بعدهم أن الجنة التي أخرج منها آدم هي الجنة، هي جنة الخلد. هل اليهود موحدين مشركين؟ اللهم ارزقنا جنتك جنات الفردوس. في اعتداء على في الدعاء؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. هل تكون الشفاعة الذين كانوا يشركون بالله الشرك الأكبر؟ لا، أن الله لا يغفر أن يشرك به، حيث قال إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هل يجوز أن شخص لآخر أرجوك اشفع لي في الدنيا؟ لا، هذا لا يجوز. أيضا من الشفاعات التي هي ما يطلبه الناس من الموتى وأهل القبور، لعلنا ما أتينا عليها نتكلم عليها في الدرس اللاحق إن شاء الله. ما صحة نسبة القول بفناء النار؟ نرجو التوضيح. مشهور عن ابن القيم أن المراد نار العصاة أنها تفنى، ونسبه إلى بعض المفسرين. قلنا رد عليه الصنعاني في كتاب لا اسمه كشف الأستار، ماذا يقصد بالتعزير في الفقه الإسلامي؟ التعزير ما دون الحدود، الحد ما ثبت فيه صفة معينة في العقوبة، وأما التعزير فهو ما دون الحد مفتوح يرجع فيه الأمر إلى القاضي أو ولي الأمر. لاحظت هنا يا بابا، هل سيبقى المؤمنون العصاة في النار إلى الأبد؟ لا، يخرجون من النار. لا يبقى في الجنة من يقول لا إله إلا الله بشروطها. ما معنى في النار؟ أسف، ولا صفة لمخلوق فينفذ في صفة القرآن حكم القرآن بحق محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال بحق الكعبة وبحق محمد كل هذا لا يجوز. يقول كيف نجمع بين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر وبين كون آدم كان فيها؟ الجنة أعدها الله سبحانه وتعالى، ولا يشترط أن آدم رأى كل ما في الجنة، لا يلزم أن آدم شاف كل النعيم اللي في الجنة. قد يكون في جهة من جهة، قلنا الجنة درجات ومنازل، قد يكون في جهة ولم يرى الباقي. ونبتعد دائما عن مثل هذه الأسئلة التي فيها نوع تدخل في مسائل الغيب، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، هل معنى هذا أن تضعيف الحسنات قد يتجاوز 10 مرات؟ نعم، قلنا في الحديث أبي هريرة إلى 700 ضعف. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ما المقصود بقوله تعالى ومتى يكون هذا العذاب؟ هذا دليل لأهل السنة على إثبات عذاب القبر. يقول ما الدليل أن اجتناب الكبائر، وأن الكبائر تحتاج إلى توبة؟ مر معنا الكلام حول هذا يعني الدرس الماضي، وهذا كيف يكون التحريف في أسماء الله بصرفها عن ظاهرها. يقول هل معاملة أهل البدع يوم القيامة كمعاملة أهل المعاصي أم أن هناك تفصيل؟ نعم، البدعة هي نوع من المعاصي. ما حكم سب الله عز وجل؟ هل يعذب الجاهل أم لا؟ جزاكم الله خير. سب الله كفر ولا يتصور فيه العذر، أن أحدا يجهل أن سب الله حرام. هل نحن في آخر الزمان؟ وما النصيحة؟ العلامات القيامة قلنا الكبرى لم تظهر بعد، لكن كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، إذا مات العبد قامت قيامته. لا يدخل الجنة من كان في قلبه، لا يدخل النار مثقال ذرة من تواضع، الذي أحفظه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أما عكس هذا بالمفهوم ما أعرف أن حديثا بهذا اللفظ. طيب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.